موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة الزخرف مكية وقيل إلا واسأل من أرسلنا الآية 89 آية نزلت بعد الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده به والكتاب القرآن المبين المظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة. إنا جعلناه أوجدنا الكتاب قرآنا عربيا بلغة العربي لعلكم يا أهل مكة تعقلون تفهمون معانيه. طبعا يعني الكلام اللي هنا أوجدناه أيضا فيه نظر يعني هذه الكلمة أو العبارة غير دقيقة، يعني لا يقال في القرآن أوجدناه لأنها موحية بقضية الخلق القرآن، وهذا كما تعلمون يعني مذهب المعتزلة، وإن كان المؤلف ليس معتزليا فلذلك احنا يعني نلومه على استخدام هذه العبارة، ولا هو ليس من أهل الاعتزال. وبالتالي احنا عندنا جعل في اللغة العربية تأتي بمعنيين، إذا كان متعديا لمفعول واحد فهي بمعنى الخلق، تقول جعلت التراب، إذا قلت جعلت التراب يعني خلقت التراب، جعل الظلمات والنور. في القرآن أحسنت، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات يعني خلقها والنور يعني خلق. أما إذا تعددت المفعولين فهي بمعنى السيارة، مثل تقول جعلت التراب طينا مثلا، أو جعلت التراب مثلا صلصالا، أو جعلت الطين فخارا، يعني صيرته من كونه كذا إلى كذا. وهذا أيضا في القرآن كثير، مثل هذه الآلة معها إن جعلناه قرآنا، يعني صيرنا القرآن قرآنا عربيا، يعني حولنا صيرنا، واضح. فالحديث هنا ليس عن الإيجاد، ليس عن الخلق، الحديث هنا بدليل أنه متعدي لمفعولين فهو بمعنى التصيير وتغيير الهيئة. فلذلك يعني الكلام مؤلف هنا غير دقيق إطلاقا. نعم أحسن الله. وإنه مثبت في أم الكتاب، يعني الشيخ ممكن هذا ما يكون مدخل للمؤولة مثل الأشاعرة مثلا، طبعا يقولون لا أقصد يعني مثلا يقولون أنه كلام الله واحد في القدم، أيوة. لما لو قلنا صيرنا معناه هو كلام الله واحد بس صيره عربيا، يعني هو طبعا لما يقال صيرناه ممكن يكون ابتداء، مثلا تقول أنا جعلت هذه الرسالة في القرآن الكريم مثلا، يعني جعلتها ابتداء، يعني مو شرط كانت شيئا ثم تحولت شيء آخر. أيوة. أحسن عليكم. وإنه مثبت في أم الكتاب أصل الكتاب أي اللوح المحفوظ، لدينا بدل عندنا لعلي على الكتب قبله حكيم ذو حكمة بالغة، أفنضرب نمسك عنكم الذكرى القرآن صفحا إمساكا فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل أن كنتم قوما مسرفين مشركين. لا، وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما كان يأتيهم آتاهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك، وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم، فأهلكنا أشد منهم من قومك بطشا قوة ومضى سبق في آيات مثل الأولين صفتهم في الإهلاك، فعاقبة قومك كذلك. ولا إن لا مقسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء الساكنين خلقهن العزيز العليم، آخر جوابهم أي الله ذو العزة والعلم. زاد تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا فراشا كالمهد للصبي وجعل لكم فيها سبلا طرقا. أصل كلمة يقولون، بعدين دخلت على هذا الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة، دخلت على نون التأكيد فأصبحت يقولون، لكن لما دخلت النون الثانية هذه النون التشديد وأصبحت مشددة، تعرفون الحرف المشدد عبارة عن ساكن ومتحرك، فالواو يقولون، الواو هذه ساكن أيضا، إذا التقى ساكن إيش يصير؟ نحذف أولهم فتصبح الكلمة يقولون، بقيت الضمة على اللام التي تدل على الواو، فلذلك يقولن لا يقولن، واضح؟ فلذلك كانت اللام مضمومة لأنها إشارة إلى الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين بسبب النون المشددة التي دخلت لتأكيد الفعل. لو كانت لا يقولن لا يقولن لفهمنا أن الفعل مفرد، يعني كانها يقول ودخلت عليها نون مشددة لا يقولن، وهذا أيضا موجود في القرآن لا يقولن، فلما جاءت بالضم عرفنا أن هذه جمع للجمع لا يقولن. حتى مع وجود الواو المحذوفة نون مشددة لا يقولون حذف الواو أيوة. لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم في أسفاركم. والذي نزل من السماء ماء بقدر أي بقدر حاجتكم إليه ولم ينزله طوفانا فأنشرنا أحيينا به بلدة ميتا كذلك أي مثل هذا الإحياء تخرجون من قبوركم أحياء. والذي خلق الأزواج الأصناف كلها وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام كالإبل ما تركبون. حذف العائد اختصارا وهو مجرور في الأول أي فيه منصوب في الثاني. لتستووا لتستقروا على ظهوره ذكر الضمير وجمع الظهر نظرا للفظ ما ومعناها. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لمنصرفون. وجعلوا له من عباده جزءا حيث قالوا الملائكة بنات الله لأن الولد جزء من الوالد والملائكة من عباده تعالى. إن الإنسان القائل ما تقدم لكفور مبين بين ظاهر الكفر أم بمعنى همزة الإنكار. والقول مقدر أي أتقولون اتخذ مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم أخلصكم بالبنين اللازم من قولكم السابق فهو من جملة المنكر. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا جعل له شبها بنسبة البنات إليه لأن الولد يشبه الولد يشبه الوالد. المعنى إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له ظل صار وجهه مسودا متغيرا تغير مغتم وهو كظيم ممتلئ غما فكيف ينسب البنات إليه تعالى عن ذلك. يعني هم يرفضون أن تنسب البنات إليهم وينسبون البنات لله والملائكة. وهذا من غرائب العرب يعني كيف أنت تزعل إذا نسبت لك البنت ولا تريد الله يغضب أن ينسب له البنت. وهذا من أقوى الأدلة اللي أفحمتهم يعني أحرجوا إحراجا شديدا لما نزلت هذه الآية. نعم. هو همزة الإنكار واو العطف بجملة أن يجعلون لله من ينشأ في الحلية الزينة وهو في الخصام غير مبين مظهر الحجة لضعفه عنها بالأنوثة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. البنات كما تعلمون تنشأ في الحلية يعني من هي صغيرة تلبس الأساور الأقراط في أذنها أيوة فهي تنشأ في الحلية وهذا يدل على أن الحلية لها أثر في الإنسان يعني أنها الذي ينشأ فيها يكون ألين وهذا أحد أسباب تحريمها على الرجال حتى تكون الرجال فيهم شدة. وهو في الخصام غير مبين يعني لما يحصل مشكلة وكذا يبدو الحديث عن ذلك الوقت يعني الزمن هذا المرأة لا ليس نقصد بها أنها عندما يصبح فيها خصام بينها وبين رجل ما تحسن ترد تبكي كذا فعلك الزمن نعم أحد العرب قيل له جاءتك ابنه بغض النظر عن كلامه لكن أقصد الشاهد قال ما هي بنعمة الولد نصرها بكاء. إذا مثلا أبوها ضرب أو كذا تبي تنصر ماذا تفعل تبكي تصارخ تريد أحد يأتي وفرحها بكاء يا باكي على كل حاجة. على كل حال هي ليست في الخصام مبينة ليست تحسن إبانة الحجة ولا الرد ولكن ليس لها من القوة ما يدفعها يدفع عنها الخصام. نعم. شيخ وجعلوا لهم من عباد الجزء حتى سيدنا عيسى عليه السلام هو حصرها فقط في الملائكة لأنه هو الحديث الآن عن من نسب الملائكة بأنها بنات الله. ممكن ندخل عيسى أحد الآية شوف جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن يعني الحديث جعلوا لهم من عباده جزءا أنا أتكلم عن هذه الآية إيه السياق طيب إذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا فهو الحديث كله عن البنات يعني، لكن أنا معك في هذه في غير هذه السياق. نعم. هذه من الآية من الأدلة اللي استدل بها عبد العزيز الكناني في الحيدة على بشر الميسر. أيوة. على إيش؟ على أن القرآن غير مخلوق. وهو في إيش؟ قال له أتشهد أن من اللي يقول إنه في واحد يخلق مع الله. إنه خلق لله جزء. وجعله من عباده جزءا. يخلق له من عباده جزءا. قال كافر. قال اشهد عليه على نفسك أنك قد كفرت نفسك. يعني أنا إيش خلق؟ أحسنت هذه. يعني لو كان عيسى ابن الله، لو كان جزء من الإله إذن إله مثله. صح. لكن الآيات هذه ليست فيه. في الملائكة. يعني في آيات أخرى تدل على موقف، لكن ليس هذا السياق. نحن نتكلم على الملائكة. طيب بسم الله. أحسن عليكم. أشهدوا حضروا خلقهم ستكتب شهادتهم بأنهم إناث ويسألون عنها في الآخرة فيترتب عليهم العقاب. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي الملائكة، فعبادتنا إياهم بمشيئته فهو راض بها. قال تعالى ما لهم بذلك، المقول من الرضا بعبادتها، من علم، إن ما هم إلا يخرصون يكذبون فيه فيترتب عليهم العقاب به، أم آتيناهم كتابا من قبله. هذا القرآن استدلالهم بالقدر، وهو من يعني من أبشع الاستدلالات. يعني يستدلون بفعلهم على قدر الله، فيجعلون فعلهم هم هو قدر الله، بأن الله راض. والله سبحانه وتعالى يعني لا يرضى لعباده الكفر. ولو اضطردنا هذا الأصل، معناه تصحيح كفر كل كفر في الدنيا. يعني ما دام أن هناك رجل يفعل أي شيء والله تعالى لم يعاجله بالعقوبة فهو راض عنه، هكذا هم يعني يقولون. ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو والله تعالى شاء ما عبدناهم، لكن لما عبدناهم معناه أنه شاء الرحمن، هذا غير صحيح. وهذا أيضا نحن خلط بين إرادة الشرعية وإرادة الكونية، فالله تعالى شرعا لا يريد هذا، لكن الكون قد يحصل، قدر قد يحصل. الشاهد أنهم استدلوا بأفعالهم على قدر الله وعلى مراد الله سبحانه وتعالى. نعم. أصحيكم. وما أم آتيناهم كتابا من قبله، أي القرآن، بعبادة غير الله، فهم به مستمسكون، أي لم يقع ذلك، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة ملة، وإنا ما شون على آثارهم مهتدون بهم، وكانوا يعبدون غير الله. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها منعموها مثل قول قومك إنا وجدنا آباءنا على أمة ملة وإنا على آثارهم مقتدون متبعون. قل لهم أتتبعون ذلك ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به أنت ومن قبلك كافرون. قال تعالى تخويفا لهم فانتقمنا منهم، أي من المكذبين للرسول قبلك، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. واذكر إذ قال زايدا. عندنا الواو مكررة. فاذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، أي بريء، مما تعبدون إلا الذي فطرني خلقني فإنه سيهدين يرشدني لدينه. وجعلها، أي كلمة التوحيد، المفهومة من قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين، كلمة باقية في عقبه ذريته، فلا يزال فيهم من يوحد الله. لعلهم، أي أهل مكة، يرجعون عما هم عليه إلى دين إبراهيم أبيهم. بل متعت هؤلاء المشركين وآباءهم ولم أعاجلهم بالعقوبة حتى جاءهم الحق، القرآن، رسول مبين مظهر لهم الأحكام الشرعية، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق القرآن قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. الشيخ محمد الوهاب الله يرحمه خلى هذه الآية مفسرة لمعنى لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله يفسرها تفسيرا بينا قول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، مثل لا إله إلا الله، لا إله هي تساوي إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرين تساوي إيش؟ إلا الله. هذا جميل صراحة. أيوة. صحيح. ولما جاءهم وقالوا لولا هل نزل هذا القرآن على رجل من أهل القريتين من أية منهما من أية منهما عظيم أي الوليد بن المغيرة بمكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف لهم يقسمون رحمة ربك النبوة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا ورفعنا بعضهم بالغناء فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم الغني بعضا الفقير سخريا مسخرا في العمل له بالأجرة والياء للنسب وقرئ بكسر السين ورحمة قرئ بالشاذ يعني قرئ قراءة شاذ والفرق بين كسر السين وضمها سخرية من التسخير والسخرية من السخرية واضح وجاءت في القرآن سخرية في إيش وين الآية يتخذ بعضهم بعضا في الزخرف لا هي هذه الآية لا هذه إحنا الآن في الزخرف لا في يمكن منوض سخرية فمعنى معنى السخرية من السخرية نعم في قصة نوح صحيح إيش في قصة نوح الظاهر يقول سبحان الله عندي في صحيح في على صحة التختم السخرية فأقصدنا يعني على صحة الحديث لكنه لا يصح أنه نزلت في عروة عروة مسعود أسلم اللي هو كان ثبت أهل الطائف وكادوا أن سبحان الله وفق يعني لما ارتدت العرب بقيت مكة المدينة بس فكاد يرتد أهل الطائف فهو قال لهم يا أهل الطائف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم كفرا ثبتوا سبحان الله كلهم على كلمة واحدة لا إله يعني بعض الناس موفق يعني كذا صحيح ورحمة ربك أي الجنة خير مما يجمعون في الدنيا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم بدلا من لمن سقفا بفتح السين وسكون القاف وبضمهما جمعا من فضة ومعارج في الدرج من فضة عليها يظهرون يعلون على السطح إلى السطح بالإفراد قراءة ابن كثير وابي عمرو طبعا أبو عمرو دائما إحنا عندنا قاعدة ما دام المؤلف ذكرها فهي قراءته لأنه المؤلف يقرأ بقراءة ابي عمرو والباقي بضمهما طبعا لماذا الله تعالى لو لو لو لو كفر الإنسان لأعطاه ذهبا يكون إيش هذا يعني ما الحكمة في أن الله تعالى أراد أن يعطي الكافر ذهبا حتى يعجل له إن كان أي عمل صالح في الدنيا حتى يعاقبه بعد ذلك لا هو لا يريد أن يعطي الكافر ذهبا بعدين يستثمر المسلم هذه الآية الحين لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا يعني معناها الله تعالى أراد أن يجعل ولم يفعل تمام لكنه لم يفعل لأن خشية أن يفتن البقية لكن أراد أن يفعل لماذا أراد أن يفعل؟ حتى لا يكون لهم نصيب في الآخرة استدراجا لهم إذا ما تمادى في باطنه يعني الله تعالى الكافر يرسل له من يدعوه مرة ومرتين إذا تمادى يختم الله على قلبه وقد يستدرجه سبحانه وتعالى والله تعالى يعني أراد أن يستدرجهم بأكثر من ذلك بأن يجعل لهم الأموال وكذا لكن خشي على المؤمنين أن يفتنوا لأن لو فعل لأصبح المؤمنون كلهم كفارا يعني يصبح أو أحسنت هو خشية لم يرد الله تعالى رحمة بالمؤمنين أنا أقصد أن الله تعالى حتى في استدراجه للكفار هو رحيم بالمؤمنين يفعل شيئا بهم لا يفتن المؤمنين يعني الله تعالى يريد أن يستدرج الكافر الآن بسبب تماديه في الكفر، لكنه لا يفعل شيئا يؤدي إلى فتنة المؤمن. من الاستدراج الذي أراد الله تعالى أن يفعله بالكفار أن يجعل لبيوتهم بيوتهم يجعلها كلها ذهب، لكن حتى لا يفتن المؤمن بمثل هذا، يعني لو فعل الله تعالى لقال الناس يا جماعة الذي يريد أن يغتني إيش يسوي؟ يكفر يا دبلا خلاص يجيك الأموال كلها، وهذه فتنة عظيمة. فالله تعالى قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج درج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا من فضة يعني وجعلنا لهم سورا من فضة عليها يتكئون وزخرفا يعني ذهبا. لاحظ يعني الله تعالى يعني كاد أن يفتح عليهم الدنيا كلها الكفار حتى يفتنهم، لكن رحمة بالمؤمنين لم يفعل جل في علاه. وضحت الآية؟ الله يغفر لك يا شباب. نعم. ولبيوتهم أبوابا من فضة وجعلنا لهم سرورا من فضة جمع سرير عليها يتكئون وزخرفا ذهبا، المعنى لولا خوف الكفر على المؤمن. في سورة الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى ولما نسوا ما ذكروا به إيش؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم أبواب. فلاحظوا فتحنا عليهم، يعني أنا أقصد أن الإنسان الله تعالى يعطيه مرة ومرتين وثلاث إلى أن يصل مرحلة أنه لا يريد ذكر الله، هنا يعاقب بالاستدراج. واضح؟ نعم. شيخ كذلك ممكن نورد حديث تلك أولئك القوم العجل لهم طيباتهم هو في شك أنت يا عمر؟ لا شك أن هذا أحد الأسباب. وإحنا عندنا شوف التنعيم الكافر نوعين، تعجيل في النعيم لما كان له أو استدراج له. التعجيل في النعيم هذا كما جاء في صحيح مسلم حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويطعم بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضل الآخرة لم تكن له حسنة يجزى به. فهو له حسنة إن كان فعل حسنة بس هذا الشرط يطعم بحسنات ما عمل بها لله، فإذا عمل حسنة غير الله أيضا ما يطعم به. فهذا نوع اللي هو النوع الذي يعني جزاء حسنته التي عملها لله. لكن في نوع لا اللي هو المجادل المحارب للإسلام الذي نصح كذا مرة فلم ينتصح، هذا يكون فتح النعمة عليه استدراج. نعم. المعنى لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطائك فيما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندنا وعدم حظه في الآخرة في النعيم، وإن مخففة من الثقيلة كل ذلك لما بالتخفيف فما زائد وبالتشديد بمعنى إلا، فإن نافية متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، والآخرة الجنة عند ربك للمتقين. ومن يعش يعرض عن ذكر الرحمن القرآن نسبب له شيطانا فهو له قرين لا يفارقه، وإنهم أي الشياطين ليصدونهم أي العاشين عن السبيل أي طريق الهدى ويحسبون أنهم مهتدون. في الجمع رعاية معنى من حتى إذا جاءنا العاشي بقرينه يوم القيامة قال له يا للتنبيه ليت بيني وبينك بعد المشرقين أي مثل بعد ما بين المشرق والمغرب فبئس القرين أنت لي. قال تعالى عندنا قراءة حتى إذا جاءنا يعني هذا الرجل الذي سيدخل النار أو حتى جاءنا، المؤلف قراءة القراءة هذه حتى إذا جاءنا يعني الرجل وقرينه رجل وقرين. نعم. القرين الجن سيدنا ولا القرين؟ القرين الذي كان يظله في الدنيا يعني في مشتمل هذا الحين سيأتي إن شاء الله. قال تعالى ولن ينفعكم أي العاشين تمنيكم وندامكم اليوم إذ ظلمتم أي تبين لكم ظلمكم بالإشراك في الدنيا أنكم مع قرنائكم في العذاب مشتركون علة بتقدير اللام لعدم النفع. وإذ بدل من اليوم فأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين بين أي فهم لا يؤمنون فإما فيه إضغام نون إن الشطية فيما زايد نذهبن بك بأن نميتك قبل تعذيبهم فإنا منهم منتقمون في الآخرة، أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم به من العذاب فإنا عليهم على عذابهم مقتدرون قادرون، استمسك بالذي أوحي إليك أي القرآن إنك على صراط طريق مستقيم، وإنه لذكر لشرف لك ولقومك لنزوله بلغتهم، وسوف تسألون عن القيام بحقه، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أي غيره آلهة يعبدون، قيل هو على ظاهره بأن جمع له الرسل ليلة الإسراء، وقيل المراد أمم من أي أهل الكتابين، ولم يسأل على واحد من القولين، لأن المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأتي رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه أي القبط فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا الدالة على رسالته إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية من آيات العذاب كالطوفان وهو ما أندخل بيوتهم وصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام والجراد إلا هي أكبر من أختها قرينتها التي قبلها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون عن الكفر. وقالوا لموسى لما رأوا العذاب يا أيها الساحر العالم الكامل، لأن السحر عندهم علم عظيم، ادع لنا ربك بما عهد عندك من كشف العذاب عنا إن آمنا إننا لمهتدون أي مؤمنون. طبعا الساحر يعني هذا السياق اختلف العلماء هل هو سياق ذم أو سياق مدح، يعني هل هم يتهمونه بالسحر مثل ما يتهمون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اتهمه كفار مكة، فهم لما يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر سياق ذم ولا لا؟ لكن المؤلف هنا جعلها سياق مدح، وذلك أن السحر عندهم في زمن موسى عليه السلام كانوا يعني يعتبرون عالم كبير. السبب الذي جعل المفسرين يرجحون أن الساحر هنا سياق مدح، أولا أن السحر معظم في ذاك الزمن، الثاني أنهم يريدون الطلب منه، وعادة الطالب الذي يريد من إنسان شيئا أنه يثني عليه ولا يذمه، يعني يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فهم إذن السياق سياق طلب وثناء وليس سياق ذم، فهذا وجيه في أن الساحر هنا بمعنى المدح وليس الذم. واضح يا أخواني السياق يدل على أنها سياق سياق مدح وليس ذم. نعم أحسن عليكم. يعني إذن جالس الطوفان مستواه يصل إلى الحق الياسي. عفوا أي يصير أطول من بكثير يعني، لكن الجالس يصل إلى حلقه. فلما كشفنا بدعاء موسى عنهم العذاب إذا هم ينكثون ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم، ونادى فرعون افتخارا في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من النيل تجري من تحتي أي تحت قصوري، أفلا تبصرون عظمتي أم تبصرون، وحينئذ أنا خير من هذا أي موسى الذي هو مهين ضعيف حقير ولا يكاد يبين، يظهر كلامه للدغة بالجمرة التي تناولها في صغاره، فلولا هل لا ألقي عليه إن كان صادقا أساورة من ذهب فلولا هل لا ألقي عليه إن كان صادقا أساورة من ذهب جمع أسورة كأغربة جمع سوار كعادتهم في من يسودونه أن يلبسوه أسورة ذهب ويطوقونه طوق ذهب، أو جاء معه الملائكة مقترنين متتابعين يشهدون بصدقه، استفز فرعون قومه فأطاعوه فيما يريد من تكذيب موسى منهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا جمع سالف كخادم وخدم أي سابقين عبرة ومثلا للآخرين بعدهم يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل أفعالهم، ولما ضرب جعل ابن مريم مثلا حين نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقال المشركون رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى لأنه عبد من دون الله، إذا قومك أي المشركون منه من المثل يصدون يضحكون فرحا بما سمعوا وقالوا آلهتنا خير أم هو أي عيسى. طبعاً يصدون يصدون بكسر الصاد بمعنى يضجون جدلا وعنادا. والمؤلف قوله يضحكون يعني هي محتملة للمعنى لكن المشهور عند السلف أنها يضجون خصاما وجدالا. يصدون يصدون كل القرآن اللي جاء في القرآن يصدون بضم الصاد وليس بكسرها وكلها بمعنى يعرضون. يصد يعرض يصد يضج جدالا واضح. فيصد غير يصد انتبهوا يصد يصد صدودا فهو صاد يعني. أي والإعراض يصد صدا يعني يريد أن يجادل ويدفع الخصومة ويخاصم. شلون دكتور بس وحيد القرآن كله كلها يصدون في القرآن يعني هو طبيعة الصد هذا أحيانا يكون ضحك استهزاء مجادلة خصومة لكن يبدو المؤلف ذكر نوع من أنواع يعني الصد يعني مثل له يعني ولا هو في التفسير يقول جدالا. شوف هنا ماذا قال في أسباب النزول ما رواه الإمام أحمد أن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى مريم وما تقول في محمد فقال يا محمد لست تزعم أن عيسى لاحظ الآن الجدالة كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا فإن كنت صادقا فإن آلهتهم لك ما تقولون. فأنزل الله جل وعلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يصدون يعني يجادلون به ويخاصمون به إذن فهم من المجادلة والمخاصمة. أيضا أخرج الترمذي عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل جدل ثم قال تالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون هي الآية التي بعدها يعني خصمون. فإذا يصدون يفسرها قوله تعالى ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون فهي كلها في هذا السياق سياق معنى يصدون. نعم شيخ يصدون متعدي ولا لازم يصدون يعني يصدون غيرهم أحسن يصدون بالضم متعدي يصدون لازم لازم ما في عندك أنا ما عندي ما ذكر عندك أنت موجود تأكد تأكد إذا في قراءة أنا ما أعرف صراحة لكن هنا ما ذكرها المؤلف لكن لو افترضنا القراءة صحيحة يصبح أيضا المعنى واضح أنهم يصدون يعني يعرضون معنى آخر يعني معنى آخر يعني. لكن سبب النزول وغيره يدل على المعنى المشهور يصدون هو الجدال. نعم شو قال مالته آخر آية 58 وقال أحسن وقالوا آلهتنا خير أم هو أي عيسى فنرضى أن تكون آلهتنا معه ما ضربوها أي المثل لك إلا جدلا خصومة بالباطل لعلمهم أن ما لغير العاقل فلا يتناول عيسى عليه السلام بل هم قوم خصمون شديدو الخصومة إن ما هو عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه بوجوده من غير أب مثلا لبني إسرائيل أي كالمثل لغربة يستدل به على قدرة الله تعالى على ما يشاء. أيوة شرحه يلا كان سمعت الشيخ برجا مثلا كم شيخ ولو نشاء لجعلنا منكم بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون بأن نهلككم وإنه أي عيسى لعلم للساعة تعلم بنزوله فلا تمترن بها أي تشكن فيها حذف منه نون الرفع للجزم وهو ضمير لالتقاء الساكنين وقل لهم اتبعوني على التوحيد، هذا الذي أمر، هذا الذي آمركم به، صراط طريق مستقيم. وعلم كلاهما جاء والمعنى واحد، يعني علم الساعة وعلم الساعة يعني علامة من علامات الساعة. في قراءة العلم علم، فهذا يدل على أن عيسى من علامات الساعة، لأن عيسى من علامات الساعة، وهو كذلك نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى. أيضا في سورة آل عمران، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى عليه السلام، وهذا في يكون في آخر الزمان لما ينزل. فهاتان الآيتان تدلان على نزول عيسى وأنه من علامات الساعة. نعم أحسنكم. طبعا أنا أقول لكم هذا لماذا، لأن عندنا إنكار لبعض المعاصرين، إنكار كامل لنزول عيسى، وأولف في ذلك رسائل يعني في إنكار نزول عيسى عليه السلام، وبعضهم يعني سبحان الله يعني جعلها قضيته الكبرى، يعني ما أدري إيش المشكلة لما ينزل عيسى مرة أخرى، يعني ما الذي يزعله في ذلك. يعني حديث صريحة الشوكاني له رسالة في تواتر نزول عيسى، الحديث متواترة في نزول عيسى. نعم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شيء. نعم. ولا يصدنكم يصرفنكم عن دين الله الشيطان إنه لكم عدو مبين، بين العداوة. ولما جاء عيسى بالبينات والمعجزات والشرائع قال قد جئتكم بالحكمة بالنبوة وشرائع الإنجيل ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة من أمر الدين وغيره، فبين لهم أمر الدين، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط طريق مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم في عيسى أهو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فويل كلمة عذاب للذين ظلموا كفروا بما قالوه في عيسى من عذاب يوم أليم مؤلم. هل ينظرون أي كفار مكة، أي ما ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بدل من الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بوقت مجيئها قبله. الأخلاء على المعصية في الدنيا يومئذ يوم القيامة متعلق بقوله بعضهم لبعض عدوون إلا المتقين. المتحابين في الله على طاعته فإنهم أصدقاء، ويقال لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا نعت لعبادي بآياتنا القرآن وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم. الخلة كما تعلم الأخلاء جمع خليل، والخلة منزلة في القلب لا تكون إلا لواحد، فهي أعلى منازل المحبة. وابن القيم ذكر أن المحبة عشرة مستويات، أعلاها الخلة، أعلى شيء فيها الخلة، وهي منزلة في القلب لا تكون إلا لواحد. لقد تخللت مسلك الروح مني وبذاك سمي الخليل خليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمة. يعني المكان الذي فيه للخلة وضعته فيه ربي، لا أستطيع أن أزاحم فيه أحدا. فكلمة خلة منزلة عظيمة، ليست الأمر سهل. يعني يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، يعني حتى الصاحب القريب كذا لا. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، فقرأ معاذ بن جبل في سورة النساء واتخذ الله إبراهيم خليلا. لاحظ الله اتخذ إبراهيم خليلا، يعني جعله في منزلة لا تكون لأحد. فقال رجل من أهل اليمن من استوعب هذا المعنى جدا، يعني عربي فصيح استوعب، فقال لقد قرت عين أم إبراهيم. نسي أنه في صلاة وأن في الصلاة ما حد يتكلم، لكن من جمال الآية وكثرة ما أثرت به جدا، فقال لقد يعني يا هني أم إبراهيم اللي ابنها لقد قرت عين إبراهيم. ما أريد أن أصل إليه أن الله تعالى قال هنا، وعادة القرآن يضرب المثل الأعلى حتى تفهم أنت الأدنى، الأخلاء بعضهم لبعض يوم عدو. لاحظ يعني كيف الله تعالى جعل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. إذا كان هذا الأخلاء يصبحون أعداء، الأخلاء اللي هو بينهم من الحب ما ليس بين أحد، يوم القيامة يصبحون ألد ما يكون في العداوة إلا المتقين. إذا يدلك على أن جميع العلاقات تتساقط يوم القيامة إلا التقوى، إلا ما كانت على طاعة. فهذا مثال عجيب ترى، وفي القرآن كثيرا ما يستخدم هذا. مثلا يوما يجعل الولدان شيبة، إذا كان الولدان اللي ما مجرى عليهم قلم التكليف يكونون شيبة من هول ذلك اليوم، فكيف بالرجل الذي المكلف البالغ؟ كيف بالعاصي؟ كيف بالكافر؟ يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، إذا كانت المرأة التي ترضع ابنها تذهل عنه فكيف من دونه من الناس؟ فلاحظ دائما الله تعالى يضرب مثل بالأعلى حتى تفهم ما دون ذلك. نعم أحسنكم. ويقال لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا نعت العباد بآياتنا القرآن وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم مبتدأ وأزواجكم زوجاتكم تحبرون تسرون وتكرمون خبر مبتدأ، يطاف عليهم بصحاف بقصاع من ذهب وأكواب جمع كوب وهو جمع كوب وهو إناء لا عروة له ليشرب الشارب من حيث شاء وفيها هذا الكوب إناء لا عروة له ليس له شيء يمسح. نعم بس الجليل ان عطى الفائدة الكوب شنو فائدة ما شاء الله ولا خطرت على بال ليشرب الشارب من حيث شاء ولا خطرني على بال. إذن يعني يعني لماذا ليس له عروة حتى تشرب من هنا ومن هنا أي مكان تشرب ما عندك مشكلة زاد نايم يعني ما يخلي له حتى في مكان الشرب وفيها ما تشتهي الأنفس تلذذا وتلذ الأعين نظرا وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها أي بعضها تأكلون وكل ما يؤكل يخلف بدله إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر ويخفف عنهم وهم فيه مبلسون ساكتون سكوت يأس وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك هو خازن النار ليقضي علينا ربك ليمتنا قال بعد ألف سنة إنكم ماكثون مقيمون في العذاب دائما قال تعالى لقد جئناكم أي أهلك بالحق على لسان الرسول ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أي كفار مكة أحكموا أمرا في كيد محمد النبي فإنا مبرمون محكمون كيدنا في إهلاكهم أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم ما يسرون إلى غيرهم وما يجهرون به بينهم بلى نسمع ذلك ورسلنا الحفظة لديهم عندهم يكتبون ذلك قل إن كان للرحمن ولد فرضا فأنا أول العابدين للولد لكن ثبت أن لا ولد له تعالى فانتفت عبادته سبحان رب السماوات والأرض رب العرش الكرسي عما يصفون يقولون من الكذب بالنسبة الولد إليه فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم غير الكرسي هذا الراجح طبعا جاء تفسير بعض العلماء العرش بالكرسي أنه لكن الصحيح أن العرش غير الكرسي يعني الحادث اللي فيهما غير يختلف بعض مع بعض في الشيخ الشعراوي رحمه الله لا تفعل أنا شفت التجربة أيوة يعني هل في احتمال يكون يعني بالله ولد؟ قال خلنا ناخذ إن بمعنى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اتخاذ رأي وأخذ رأي لا ينفي وجود القول الآخر أصلا لا سيما أن السلف كلهم على الثاني أيوة ليس على هذا أيوة والحمد لله أيضا السياق حتى بهذا المعنى غير ليس فيه إشكال لو افترضنا لكنت أنا أول عابد يعني مثلا لما تقول يا جماعة الآن أنا افترض أن النصرانية هي الدين الحق والله لو كانت هي الدين الحق لأخذت بها أنا ما قلت أني نصراني ولا قلت أني سأخذ بها لكن أنا أبين أني أريد الحق وأتبعه أينما كان بغض النظر ما هو الحق واضح؟ نعم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش الكرسي عما يصفون يقولون من الكذب بالنسبة الولد إليه فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب وهو يوم القيامة وهو الذي هو في السماء إله بتحقيق الهمزتين وإسقاط الأولى وتسهيلها كالياء معبود وفي الأرض إله، وكل من الظرفين متعلق بما بعده، وهو الحكيم في تدبير خلقه، العليم بمصالحهم، وتبارك تعظم. يعني كلام مؤلف هنا جيد، وهو في السماء إله معبود، واضح؟ لأن مما استدل به أهل الحلول واتحاد هذه الآية، يقول وهو في السماء إله وفي الأرض إله، معنى أن الله معنا في كل مكان أو موجود في كل مكان كما يزعمون، وهذا مناقض لقول الله تعالى استوى على العرش جل في علاه، وأنه في السماء إلى آخر الآيات التي تدل على ذلك. فالجمع بين هذه الآية وبين الأخرى نقول وهو في السماء إله، يعني مألوه معبود، وهو الإله الذي في السماء، وهو الإله الذي في الأرض، يعني هو المعبود في السماء وفي الأرض، واضح؟ إله ما في معرفة، وهو في السماء. ها؟ هو يعني يقصد الشيخ رحمه الله أن الذي اسم موصول وفيه إله. إله ليست معرفة، إحنا حديثنا عن إله. الذي يا سيدنا اسم الموصول، وأنا لا أتحدث عن الذي، أنا أتحدث عن إله. هو طيب تعدد صحيح هنا معرفه لا تفيد ان هو اله، يعني وهو الذي في السماء اله. طيب ماشي، دعنا نقول الذي في السماء اله تبع الذي الثانيه، وفي الارض اله يعني وهو الذي في السماء إله والذي في الأرض إله كذا. أي نعم، ده معنى الكلام بتاع الشيخ الشافعي، إن هم كذا، إن الذي واضح واضح يعني واضح كلام الشيخ الشافعي، لكنه بعيد يعني في التفسير، يعني ليس لم يفسره أحد بهذا إطلاقا، حتى المؤلفين هنا معنا والله ما لا أظنها، مع احترامي للشيخ وأعرف أنه صراحة ضيع في اللغة، لكن أنا ما لا، حتى لو قلنا أن الذي معرفة، لكن الحديث عن إله وليس عن الذي. نعم معبود واضحة، معبود خلاص انتهت، لا يحتاج يعني إلى تكلف آخرين، واضح جدا يعني. معبود أهل السماء، أي بالضبط، معبود في السماء ومعبود في الأرض. هو ظهر الشيخ يبغى يتكلم عن أحدية هذا الإله، صح؟ يعني كون انه اله في السماء واله في الارض ما هو معنى انه في اله غير، لا هو اله واحد سبحانه وتعالى في السماء وفي الارض، ما هو هذا سبحان الله اخراج، ما هو يتكلم هو عن هذا انه انه انه الوجه في اللغه استدل بحق لن يغلب عسر يسرين، ايوه ايوه التعريف، لكن بعيده يعني شويه لا كم وهو تبارك وتبارك تعظم الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة متى تقوم وإليه يرجعون بالياء والتاء، ولا يملك الذين يدعون يعبدون أي الكفار من دونه أي من دون الله الشفاعة لأحد إلا من شهد بالحق، أي قال لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم، وهم عيسى وعزير الملائكة فإنهم يشفعون للمؤمنين، ولئن لا مقسم سألتهم من خلقهم لا يقولون الله حذف منه، على أن الشهادة يعني لا تنفع إلا لمن يعلمها، شهدوا بالحق وهم يعلمون. أنا أقصد مثلا لو جبنا كافر وقلنا له اقرأ لا إله إلا الله قرأها وهو لا يدري معناها، فلا يعتبر بهذا مسلما، لا يعتبر بهذا مسلما، يعني الإسلام ليس نطق الكلمة فقط غير مقتنع بها. افرض انا كتبت لا اله الله كتبتها بالانجليزي ال اي مش عارف كتبت لا اله الله، ومر علي واحد قلت له سمحت اقرا لي الكلمه هذه، فقال لا اله الا الله، ما اقول الله اكبر اصبح مسلم لا ليس كذا، لانه في حصل واحد سوى كذا، يعني واحد كتب لوحه وصفه سريعه للسعاده، حط لوحه كذا وقعد حط لا بس كاتب وصفه سريعه للسعاده بس كذا، المهم فالناس تمر عليه يقول ايش الوسوسه يعني؟ فيقول اقول وراي لا اله لا اله الا الله مبروك انت مسلمتين. طيب الناس مو فاهمين ماذا تقول يعني، هذا ليس اسلاما. اذا لا بد يشهد بالحق وهو يعلم، الذين شهدوا بالحق وهم يعلمون ماذا يقولون، فهو معتقد بها وليس فقط النطق بلفظها يعني. يمكن ما اخذ دليل لا، بس هم يعرفون معناها يعني اهل الكفر اصلا ليش ما قالوها؟ لقوه معناها، لان هم يعتقدون معناها واضح جدا عندهم انها كفر بكل ما يعبدون. بالمناسبة هذا الرجل جاءه آخر يعني وأنكر عليه يعني، هذا الأخ صاحب الفكرة، وقال يا فلان لا تفعل يعني، ما هكذا الدعوة. فكف بعد فترة طويلة من الاستثمار هذا، وبعدين راح الحج وجد اثنين من الشباب جاءوا يعني يجرون إليه وحبوا رأسه وقبلوا. قالوا تعرفنا؟ قال لا، احنا طلاب الجامعة الإسلامية في المدينة وقد أسلمنا بسبب كلمتك ذيك الذي قلتها. فهو رجل ظهر صادق النية الله تعالى. لا نفعل الله تعالى. أحسن فعلا الله تعالى. نعم. ولا أحسن عليكم. ولا إن لا مقسم سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، حذف منه نون الرفع واو الضمير، فأنا يؤفكون يصرفون عن عبادة الله. وقيله أي قول محمد النبي، ونصبه على المصدر بفعله المقدر، أي وقال يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال تعالى فاصفح أعرض عنهم وقل سلام منكم، وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم، فسوف يعلمون بالياء والتاء تهديد لهم. قيله قيله يعني وقوله يعني وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. نعم أحسنكم. يقول قرأ السبعة عدا عاصم وحمزة قيله.